السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من تكلف ما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. لو توقفنا عند هذا القدر الذي انتهينا منه من المعلومات في علم الفرائض لكان هذا كافيا وافيا، ولما احتجت بعده إلى أي شيء تقريبا. يعني عامة الأشياء بعدما انتهينا من بعد الأبواب التي انتهينا منها سابقا، عامة الأشياء هي أشياء تحسينية، إما شيء فيه تفصيل لمجمل أو تخصيص لعام مرة سابقا أو تقييد لمطلق مرة سابقا أو أشياء من هذا القبيل. هذا هو الأعم. يعني لو فرضنا أنك صرت قاضيا ورفعت إليك مسألة مواريث، فبناء على ما مر بك سابقا، شباب أقول بناء على ما مر بك سابقا، تستطيع أن تقسم أيا كانت التركة. الأبواب المتبقية هي في الغالب هي شيء من التحسين والتكميل والتجميل، وحتى يكون عملك أكثر جودة أو أكثر إتقانا، أو حتى تتأكد من عملك، أو ذكر لحالة نادرة قد تمر أحيانا، وأشياء من هذا القبيل. ومن هذا ما سوف نأخذه اليوم بإذن الله، سوف نأخذ اليوم شيئين: التصحيح والمناسخات، وإن فضل وقت فإننا سوف نتجاوز أيضا لما بعدها. نستذكر الآن ما مر بنا سابقا في التأصيل، ثم نجيب على هذه المسائل التي على السبورة، ومنها ندخل إلى الباب الذي نحن بصدده. قلنا التأصيل هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. فلو كان عندنا في مسألة نصف فقط، فأصل المسألة نصف وباقي، يعني فأصل مسألة من اثنين مباشرة ولا تحتاج إلى شيء، أو ثمن وباقي فأصل مسألة من ثمانية ولا تحتاج إلى مزيد عمل. لكن لو جاء عندنا ثمن ونصف في المسألة فإننا نحتاج إلى التصحيح الذي مر بنا، نحتاج إلى التأصيل الذي مر بنا سابقا. ويعلم من مفهوم هذا الكلام أنه لو كانت المسألة عصبة فقط، هلك هالك عن عشرة أبناء وخمس بنات مثلا، فالمسألة من عدد رؤوسهم ولا تحتاج إلى مزيد كلام، من عدد الرؤوس مباشرة. قلنا في التأصيل إن الأصول التي تستخرج، يعني الفروض التي تستخرج منها الأصول، هي ستة فروض مجموعة فيها النصف والربع والثمن، والمجموعة الأخرى فيها الثلثان والثلث والسدس. إذا اجتمع عندك، إذا جاء في مسألة نصف ومعه شيء من هذه المجموعة، يعني نصف وربع نصف وثمن، فأصل المسألة من أكبر مخرج، أي من أكبر رقم في المقام. فإذا اجتمع في المسألة نصف وثمن فأصل مسألة ثمانية، فأصل مسألة ثمانية أكبر مقام. وإذا اجتمع عندك نصف وربع فأصل مسألة أربعة، وإذا اجتمع ربع وثمن فأصل مسألة ثمانية، وهكذا. وقل مثل ذلك في المجموعة باء، فإنه إذا اجتمع عندك في مسألة ثلثان وسدس فأصل مسألة من ستة مباشرة، أو اجتمع عندك سدس وثلث فأصل مسألة من ستة أيضا، وهكذا. لكن إن اجتمع شيء من المجموعة ألف مع شيء من باء، فإن كان الذي جاء من ألف هو النصف مع أي فرض من باء فأصل مسألة ستة، وإن كان الذي جاء هو الربع مع أي شيء من المجموعة باء فأصل مسألة 12. فإذا جاء عندك في مسألة ربع وثلث أصل مسألة مباشرة من 12 مباشرة. وإن كان الذي جاء هو الثمن مع شيء من المجموعة باء فأصل مسألة هو 24. وشرنا إلى أصول المسائل التي تعول والتي لا تعول. قلنا الأصول التي تعول ثلاثة أصول: السدس اللي هو الستة والاثنى عشر والأربع وعشرون. هذه ثلاثة هي التي تعول. ونقصد بالعول أن تجتمع فروض تكون عددا صحيحا وزيادة. فإذا كان عندنا في مسألة نصف ونصف، نصف زائد نصف ماذا يساوي؟ واحد. فإن جاء عندنا نصف ونصف وسدس معناها الأصل واحد وزيادة، صح أو لا؟ فهذه هي صورة العول. متى ما إذا جمعت الفروض وكان مجموع هذه الفروض التي عندك تكون أكبر من الرقم الصحيح فمعناها أن المسألة مسألة عول. فإذا جاء عندك في مسألة ثلثان وثلث، ثلثان زائد ثلث كم يساوي؟ يساوي واحد. وإذا جاء زيادة معها سدس معناها عندك واحد وزيادة، أليس كذلك؟ واحد كونه ثلثان وثلث والزيادة جاءت من السدس، أليس كذلك؟ معناها المسألة عود. ونقصد بالعود أن يلحق النقص الجميع، كل واحد من الوارثين ذوي الفروض كل واحد ينقص من نصيبه شيء، كل واحد ينقص من نصيبه شيء. أما التي لا تعول فهي الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية. واليوم نتكلم على مقرر الأسبوع السابع. لن نبدأ بقراءة النظم اليوم، بل سوف نبدأ بالكلام على المسائل حتى تكون كالمراجعة لنا لما مضى، المسائل لما مر بنا الأسبوع الماضي، ثم ندلف بعد ذلك إلى تصحيح المسائل من خلال. طيب عندنا المسألة الأولى، المسألة الأولى زوجة وابنان وثلاث بنات، من يجيب على هذه المسألة؟ أريد واحد يجيب يعني يخبرنا بالفرض والتأصيل ويخبرنا أيضا بأصل المسألة. نعم، الزوجة لها الثمن، وابنان وبنت عصب لهم الباقي، صح؟ فاصل مسألة بكم؟ من ثمانية، ما عندنا إلا فرض واحد، فاصل مسألة من ثمانية، ثمنها الثمن واحد، والباقي كم؟ والباقي سبعة. لهؤلاء للذكر مثل حظ الأنثى. استنى، هذه المسألة ثلاث زوجات، لا من المجموعة دي، ثلاث زوجات وثلاثة أعمام. نعم، ثلاث زوجات لهن ربع، ثلاث زوجات لهن الربع لعدم فرع الوالد، ثلاثة أعمام الباقي كم أطلع مثلا؟ من أربعة، ربعها واحد والباقي ثلاثة. طيب عندنا هذه المثلة، هذه المثلة من هذه المجموعة، أربعة أخوة لأم، ست أخوات لأب وجدة، أربعة أخوة لأم، ستة أخوات لأب وجدة، من يجيب هنا؟ مالك؟ الثلث، اشترك الأخوة لأم في الثلث لعدم الأصل الوارث ولا الفرع الوارث، ست أخوات لأب الثلثان كذلك لعدم الأصل ولا الفرع الوارث، والجدة؟ والجدة الثلث، فتح الله عليك. المثل من ستة لماذا؟ ثلث سدس مع الثلث، كلها من مجموعة واحدة، صح؟ فأصل مثلا من أكبر مخرج، ما هو أكبر مخرج؟ ستة، أصل مثلا ستة، لها الثلث، لهم الثلث اثنان، لهم أربعة، والجدة لها السدس واحد، أربعة واثنان ستة، واحد سبعة، فتعول مثلا فعولة مثلا يتسرع. هنا ثلاث جدات الإخوة أصحاب قسم الشمس القسم الشمسي وقسم القمري. ثلاث جدات وأخت شقيقة وخمس إخوة لأب. ثلاث جدات، عدل الكاميرا، واحد يعدل الكاميرا هنا. ثلاث جدات وأخت شقيقة وخمس إخوة لأب. أي شيء لهن السدس، ثلاث جدات لهن السدس كده خلات ولا لا؟ صح؟ صح؟ والأخت الشقيقة لها النفس، نعم، خمسة خليط الباقي. عندنا الآن اجتمع عندنا سدس ونصف وباقي. إذا اجتمع سدس ونصف أطول مسألة من ستة، النصف مع شيء من المجموعة كذا ليس كذلك، فأطول مسألة من ستة. أكمل الحل يا شيخ، سدسها واحد ونصفها ونصفها ثلاثة والباقي والباقي اثنان، فتح الله عليك، والباقي اثنان. هنا من يجيب؟ أربع زوجات وخمس إخوة لأم وثلاث جدات وعم. طبعا ثلاث جدات هذا على غير قول المالكية، يعني على قول من يورثون أكثر من جدات، وهم الجمهور. تجيب على هذه؟ طيب، وإن أخطأت سوف نضربها. بس مو أنا اللي أضرب طبعا، واحد يكون فيه. ها؟ ربع، أربع زوجات وربع، خمسة أخوة لأم، ها؟ الثلث، ثلاث جدات، سدس، وعم، الباقي. أصلا مثلا من كم؟ أكيد، كيف؟ من أين 12؟ اجتمع عندنا الربع مع شيء من المجموعة باء، ليس كذلك؟ فاصلة مثلا من كم؟ من 12. أكمل الجواب يا شيخ، ربعها كم؟ ربعها ثلاثة، وثلثها أربعة، وسدسها اثنان، اثنان وأربعة ستة، وثلاثة وثلاثة تسعة، كم الباقي؟ الباقي ثلاثة لمن؟ للعم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنا من يجيب؟ مجموعة هذه الشمسية، زوجتان وأربع جدات وأربع أخوات لأب وأخت شقيقة وثمان أخوة لأم. نعم، أيوة، الربع لعدم الفرع الوارد. أربع جدات، أربع جدات لهن السدس، طبعا هذا على قول بتوريد أكثر من ثلاث جدات. أيوة، أربع أخوات لأب، أربع أخوات لأب. دعنا نتجاوزهن. أخت شقيقة، الأخت الشقيقة النصف، وأربع أخوات لأب. السدس تكمل الثلثين؟ نعم، السدس تكمل الثلثين. لماذا أخذت الأخت الشقيقة النصف؟ لانفرادها، أخذت النصف لانفرادها، صح؟ فإذا جاءت معها الأخت لأب فإنها تأخذ معها السدس تكمل الثلثين. قلنا سواء كانت أخت لأب واحدة أو أكثر من واحدة، صح أو لا؟ فإنهن يشتركن في السدس تكملة الثلثين، مثل بنت بنات الابن مع البنت ياخذنا السدس تكملة الثلثين. ثمان اخوة لأم، شيخ ثمان اخوة لأم، ها الثلث، ثمان اخوة لأم الثلث، يشتركون في الثلث، صح او لا؟ هم الاخوة لأم عندهم شرطان، عدم الاصل الوارث الذكر وعدم الفرع الوارث، صح او لا؟ هل في المسألة أصل وارث ذكر؟ هل فيها فرع وارث؟ ما فيها فرع وارث، فيأخذون الثلث. طيب، عندنا في المسألة ربع وسدس ونصف وثلث، كم يكون أصلها؟ 12 مباشرة. لماذا؟ لوجود الربع مع شيء من المجموعة باء، لوجود الربع مع شيء من المجموعة باء. فأصل المسألة كم؟ 12 ربعها ربعها 3 سدسها 2 والسدس 2 والنص 6 والثلث 4 ايش رايكم صح ولا في مشكله ها في عوض نحسب نحسب 4 و 6 10 و 2 12 و 2 14 و 3 17 فحالت الى 17 حالت الى 17 مساله الاخيره جدتان واربع اخوات لاب واخت شقيقه وعم من يجيب على هذه نعم الشيخ جدتان السدس اربع اخوات لاب الشقيقه الشقيقة الناس كان ما رفتنا شيء لا بس هذه فيها ثمانية أخوة اليوم ما فيش تل أربع أخوات لأب قلنا السدس حتى تكمل مع هذه النصف ولا لا تكمل معها الثلثين أخت شقيقة لها النصف صح وأربع أخوات لأب يأخذ السدس تكمل الثلثين والعم يا شيخ العم له الباقي كم أصل مثلا أصل مثلا من ستة لوجود النصف مع شيء من المجموعة باء من ستة سدسها واحد والسدس والنصف ثلاثة والباقي والباقي واحد والباقي واحد اقرأ يا شيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يقول الناظم رحمه الله تعالى باب تصريف المسائل وإن تكن من أصلها تصحه فتف تطويل الحساب ربته فأعطي كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فادفع ما رسم هذا كله حشو ثلاث أبيات هذه كلها مقدمة فقط للسهام مقدمة فقط لتصحيح المسائل ولا ما فيها حكم ما فيها شيء نعم قال رحمه الله وضع طريق الاختصار في العمل بالوقت والضرب يجالبك الزلل نعم بالوقت هكذا الصحيح أن يقال بالوقت بالفتح وليس بالكسر أيوة وجد إلى الوقت الذي يوافقه واضربه في أصل فأنت الحاذق إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاحفظ ودع عنك الجدال والمرى فاحفظ عندك؟ نعم جيد وإن ترى الكسر على أجناس فإنها بالحكم عند الناس تحصر طيب روح كمل هذا تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام مماثل من بعده مناسب وبعده موافق مصاحب والرابع المباين المخالف ينبك عن تفصيلهن العارف جميل الآن ذكر أربع نساء الآن يعني هو سوف يتكلم في هذا الباب على شيء يسمونه النسب الأربع يسمونه النسب الأربع وسوف نأخذ بعد قليل ما فائدة هذه النسب قوله مماثل هذه يضع عندها رقم واحد مناسب رقم اثنين موافق وبعده موافق رقم ثلاثة المباين رقم أربعة مماثل ماذا نقصد به البيت رقم كم 144 مماثل نقصد به رقمان متساويان مثال ثلاثة وثلاثة أو ستة وستة مناسب اكتب عند مناسب يعني مداخلة عند مناسب جاوب حبيبي جاوب اكتب عند مناسب يعني هذا يعني هذان مسميان لشيء واحد بعضهم يسميه مناسبة وبعضهم يسميه ايش مداخلة ويقصدون بها، يقصدون بها المداخلة، يقصدون بها أن يكون عندك رقمان، الأكبر يقبل القسمة على الأصغر. من يعطيني مثال؟ نعم، 2 و4، الأربعة تقبل القسمة على الاثنين، صح؟ إذن بينهما إيش؟ مداخلة، وسماها المصنف مناسبة. مثال آخر، 6 و3، 6 و3، فالستة تقبل القسمة على 3، صح؟ إذن بينهما تداخل. وقل مثل ذلك مثلا في 12 و6، أو 12 و4، أو 12 و3. فلو كان عندك 12 و6 و4 و3، فبينهما مداخلة، ما الأكبر منها؟ هو 12 يقبل القسمة على الجميع، صح؟ وسوف يأتي عنها. إذن هذه ماذا يسمونها؟ مداخلة. وبعده موافق مصاحب. الموافق المصاحب يقصد به العلاقة بينهما تسمى موافقة، ويريدون بذلك أن يوجد عندك عددان ليس الأكبر يقبل القسمة على الأصغر، لا يقبل القسمة على الأصغر، ولكنهما جميعا يقبلان القسمة على عدد ثالث. مثاله 6 و8. هل 8 تقبل القسمة على 6؟ 8 تقبل القسمة على 6؟ ما تقبل، لكنهما جميعا يقبلان القسمة على عدد ثالث. ما هو؟ ها؟ 2. كلاهما يقبلان القسمة على 2. إذن المثال عندنا 6 و8، كلاهما يقبلان القسمة على ماذا؟ على 2. وكذلك 8 و12، 8 و12، هل 12، هل 12 تقبل القسمة على 8؟ لا، لكنهما جميعا يقبلان القسمة على كم؟ على 2 أو 4، صح؟ سوف يأتينا أن العبرة بالقاسم الأكبر الذي هو 4، العبرة بالقاسم الأكبر. وهذه يعني العلاقة التي يسمونها هنا موافقة تسمى اليوم عند أهل الرياضيات بالقاسم المشترك الأكبر، قاعدة القاسم المشترك الأكبر، وهما بمعنى. وسماه هنا مصاحب، قال وبعده موافق مصاحب. كانوا يقول بينهما صحبة، ما الذي عقد هذه الصحبة؟ الرقم الثالث الذي يقبلان القسمة عليه. فالثمانية لا علاقة له بالاثني عشر، إلا أن الأربعة جمعت بينهما بخير. كيف؟ أن هذين العددين كلاهما يقبل القسم على 4. قال والرابع المباين المخالف. هذه العلاقة تسمى مباينة، يقصدون بها أن لا يوجد أي علاقة من العلاقات السابقة، ليس مماثلا له، وليس بينهما مداخلة، الكبير ما يقبل القسم على الصغير، ولا يوجد عدد ثالث يقبلان القسم عليه التي هي الموافقة. مثاله 5 و6 مثلا، 3 و8. 8 ما تقبل القسم على 3، ولا يقبل القسم على العدد الثالث، إذن هما متباينان. وهذه لا حصر لها، يعني من ضوابط ذلك أن كل عددين متتاليين فبينهما مباينة. فمثلا 10 و11 مباينة، 8 و9 مباينة، 6 و7 مباينة، وهكذا. قال فخذ من المماثلين واحدة. 6 و6 تأخذ ماذا؟ 6. لو عندك 4 6 تأخذ أيها؟ تأخذ 6 واحدة وتطلق ما بقي. وخذ من المناسبين الزائدة، يعني إذا عددان بينهما مداخلة، فأيهما تأخذ؟ الأكبر. مثاله 4 و2، قلنا 4 و2 بينهما مداخلة، صح؟ فأيهما تأخذ؟ 4 الذي هو الأكبر. ماشي يا خلاد ولا لا؟ ماشي؟ ها؟ الحمد لله. قال واضرب جميع الوفق في الموافق واسلك بذاك أنهج الطرائق. اضرب جميع الوفق في الموافق. ما إيش المثال اللي إحنا أخذناه في الموافقة؟ 6 و8 صح؟ بينهما موافقة، كلاهما يقبلان القسم على ماذا؟ على عدد ثالث. ما هذا العدد؟ ما هذا العدد؟ 2. عندنا 6 و8 كلاهما يقبلان القسمة على 2 صح؟ نعم. طيب 6 إذا قسمناها على 2 كم يكون؟ 3 4 و8 إذا قسمناها على 2 كم؟ 4 هذا العدد الذي هو 3 و4 ماذا يسمى؟ هذا يسمونه وفق. هذا العدد يسمونه وفق. والحكم فيها، الحكم في الموافقة أنك تضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. فإذا ضربت 4 في 6 كم يكون؟ 24. وإذا ضربت 3 في 8 كم يكون؟ 24. فهذا المقصود هنا لما قال واضرب جميع الوفق في الموافق. اضرب جميع الوفق الذي هو 3 في الموافق الذي هو 8. أول وفق هنا 4 تضربه في ماذا؟ في 6. قال وخذ جميع العدد المباين فاضربه في الثاني ولا تداهني. يعني إذا كان عندنا 6 و7 فما الحكم؟ مباينة صح؟ 7 ما تقبل قسم على 6 ولا يوجد عدد يقبلان القسم عليه، فما الحكم؟ الضرب. اضربه في الثاني ولا تداهن لا تجامل. 6 في 7 كم يكون؟ يكون 42. يكون الناتج 42. قال فذاك جزء السهم فاحفظنه واحذر هديت أن تزيغ عنه. طيب خلاص نتوقف عند البيت رقم 148 حتى نأخذ التطبيق هنا على المسائل، ثم بعد ذلك نكمل الكلام على كلام المصنف رحمه الله تعالى. وهذا الباب لا نريده، نبغى المايك. الآن عندنا يا مشايخ فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا، نريد أن نطبق هذا الكلام الذي ذكره المصنف على هذه المسائل التي بين يدينا. عندنا زوجة وابنان وثلاث بنات. الزوجة لها كم؟ ثمن واحد. والباقي كم؟ 7. الباقي 7. كم عدد الرؤوس عندنا؟ 5. كم عدد الرؤوس؟ 5. نحن ما نريد رؤوس الدوائر هذه، نحن نريد قلنا الذكر برأسين والأنثى برأس واحد. عندنا بنان فكم عدد الرؤوس؟ 4. عدد الرؤوس 4. وثلاث بنات كم عدد الرؤوس؟ 3 لأن الذكر مثل الخلق الأنثيين. إذن كم صار عندنا سهم؟ 7. إذا صار عندنا 7 سهام صح ولا؟ 4 من هذه الابنين كل واحد سهمان كذا؟ و3 للبنات. فهذه مسألة منقسمة، ولذلك لما جاء عندنا قال وإن ترى السهام ليست تنقسم. مفهومه أن إذا كانت تنقسم خلاص المسألة منتهية ما يحتاج إلى كلام. طيب إذا نبحث عن مسألة عندنا فيها إشكال حتى نستطيع أن نجيب على كلام المصنف. عندنا هذه المسألة 3 زوجات و3 أعمام. ثلاث زوجات لهن الربع واحد صح ولا؟ وهن 3 سوف يتنازعن في هذا الواحد، لابد أن نقسمه بينهن قسمة عادلة بحيث نعلم كل واحدة كم سهمها بالضبط. كم سهمها بالضبط؟ هذا جاوب يا حبيبي، جاوب يلا علشان ما يسأل عننا معلم. طيب عندنا 3 زوجات لهن سهم واحد صح؟ ما العلاقة بين 3 والواحد؟ مباينة. ها؟ مباينة. فماذا نعمل؟ في حال المباينة أخرج الثلاثة هذه هنا، تخرج الثلاثة هذه هنا. بعد قليل سوف نأتي إلى المقارنة. إذا أثبتنا أكثر من رقم هنا فهذا هو الذي نحتاج إلى الكلام فيه. قال وطل الطريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل، واردد إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحاذق. إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاتبع سبيل الحق واطرح المراء. هذا كل الكلام الذي معنا. وإن ترى الكسر على أجناس هذا بعد قليل سوف يأتي، لكن الآن عندنا الكسر على جنس واحد، صح أو لا؟ لماذا؟ لأن الثلاثة منقسمة على الثلاثة، صح؟ ماذا تعمل؟ هذه الثلاثة التي أثبتها هذه هي التي عبر عنها. قال فذاك جزء السهم فاحفظن، جزء السهم يعني تنقله هنا، فتقول ثلاثة في أربعة كم يساوي؟ 12. واضرب جميع الأرقام في جزء السهم، وهذه قاعدة دائما، متى ضربت أصل المسألة في عدد فاضرب جميع السهام الذي تحته في أصل في هذا العدد. واحد في ثلاثة ثلاثة، وثلاثة في ثلاثة تسعة. ولاحظ أنه صار بدل ما هو سهم بثلاث زوجات سهم من أربعة صار لهن ثلاثة من 12، وصح. واضحة مثلا ولا لا؟ واضحة؟ طيب نأخذ مثال آخر وليكن هذا. الآن عندنا هل يوجد انكسارات ولا ما يوجد؟ أين الانكسارات؟ عندنا ثلاث جزات ولهن سهم كذا، وخمس إخوة لأب ولهم اثنان. ما العمل؟ تنظر هنا بين الثلاثة والواحد، ما العلاقة؟ مباينة، فتثبت الثلاثة كاملة هنا ثلاثة. وخمسة واثنين ما العلاقة؟ مباينة أيضا، فتثبت الخمسة. هذه الخانة يسميها الفرضيون الرواجع، خانة هذا خانة الرواجع. هذه الأرقام التي تثبتها هنا هي التي تستخدم لها النسب الرابعة، لأجل هذا قال وإن ترى الكسرة على أجناس فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام. فيقول إذا جاءك أكثر من انكسار كما في هذه المسألة فأنت تحتاج إلى نسبة الأربعة، أما إذا كان الانكسار على صنف واحد فإنك تضرب في أصل المسألة مباشرة. طيب ثلاثة وخمسة ما العلاقة بينهما؟ العلاقة بينهما مباينة، والحكم في المباينة ما هو؟ نظر. ثلاثة في خمسة كم يكون؟ 15 في 6. 15 في 6 كم يكون؟ 10 في 6 كم؟ 10 في 6 60. 5 في 6 30. فالمجموع 9. 1 في 15 15. وثلاثة في 15 45. واثنين 30 تقسيم 5 يساوي 6. 15 تقسيم 3 يساوي 5. وبهذا صحت المسألة، يعني تخلصنا من الانكسار الذي في المسألة، تخلصنا من الانكسار الذي فيها. طيب عندنا هذه المسألة أربعة أخوة لأم، ستة طوات لأب وجدة، هل يوجد انكسارات؟ يوجد انكسارات؟ ما الانكسار؟ عندنا هنا في انكسار، وعندنا هنا عندنا انكسار آخر، عندنا انكسار آخر. طيب الآن العلاقة بين الأربعة والاثنين؟ تداخل. هنا في النظر الأفقي، في النظر الأفقي لا ننظر إلا بنسبتين فقط، احفظوها واضبطوها لأن مصنف ما أشار. في النظر الأفقي يعني بين السهام وعدد الرؤوس تنظر بنسبتين فقط، ما هما؟ المباينة والموافقة التي هي النسبة رقم 3 والنسبة رقم أربعة المباينة والموافقة. ما تنظر إلى المداخلة ولا إلى المماثلة، وإنما تنظر إلى الموافقة والمباينة. أربعة واثنين، إيش العلاقة بينهما؟ ما العلاقة بينهما؟ قلنا التداخل لا ننظر إليه، وإنما ننظر إلى ماذا؟ إلى الموافقة والتباين فقط. يعني ليس النسب الأربع، وإنما نسبتان من النسب الأربع. فنقول موافقة كلاهما يقبل قسمة على كم؟ على اثنين. أربعة تقسيم اثنين كم يكون؟ اثنين. فتثبت وقتها، تثبت الوقت هنا. وستة وأربعة يقبلان قسمة على كم؟ على اثنين. ستة تقسيم اثنين كم يكون؟ يكون ثلاثة. الآن عندنا أثبتنا ماذا؟ الرواجع. أثبتنا الأرقام في خانة الرواجع، يعني التي هي ناتج النظر بين السهام وعدد الرؤوس في كل فريق من كثير. بما نظرنا، ما النسبة التي نظرنا فيها؟ نسبتان فقط. ما هما؟ الموافقة والمباينة فقط. فإذا وافق أثبت وقف عدد الرؤوس، وإن باين أثبت كامل عدد الرؤوس. مثال المباينة ثلاثة وواحد، ومثال آخر ثلاثة وواحد هنا أيضا، وخمسة واثنين. كل هذا مباينة. والمثال عندنا هنا للمداخلة. طيب الآن ثلاثة واثنين، ما العلاقة بينهما؟ مباينة. ما الحكم في المباينة؟ ضرب. ثلاثة في اثنين ستة، ستة في سبعة ساوي اثنان واربعة. اثنين في ستة اثنى عشر. أربعة في ستة أربعة وعشرون. واحد في ستة. واضح من هذا ولا لا يا مشايخ؟ من عنده إشكال؟ من عنده إشكال في هذا؟ واضح؟ نكمل. طيب ما نجيب على هذه المسألة. عندنا هنا زوجتان نريد أن نحدد الانكسارات. الآن نحدد الانكسار، هل يوجد انكسار هنا؟ يوجد. وهنا أربعة واثنان يوجد، وأربعة واثنان يوجد، وهنا أخت شقيقة لا يوجد، وثمانية وأربعة يوجد. إذن كم عندنا فريق في انكسار؟ عندنا أربعة. اثنين وثلاثة ما العلاقة؟ مباينة. فماذا نثبت؟ كامل الاثنين. وأربعة واثنين مباينة ولا موافقة؟ موافقة. كلاهما يقبل قسمة على الاثنين. أربعة تقسيم اثنين كم يكون؟ اثنين. وهنا مثلها تماما، فنثبت الاثنين. ثمانية وأربعة كلاهما يقبل قسمة على أربعة. نعم، كبر العدد حتى يصغر الناتج. فكلاهما يقبل قسمة على أربعة. ثمانية تقسيم أربعة كم يكون؟ اثنين. ماذا خرج عندنا؟ ما العلاقة بين هذه الاثنينات المصروفة؟ المماثلة. إيش الحكم في المماثلة؟ نلغي وناخذ وهكذا. فنقول اثنين في سبعة عشر كم يكون؟ أربعة وثلاثين أكيد؟ على الراجح ولا على الصحيح؟ طيب، اثنين في عشرة عشرين، اثنين في سبعة عشرة ناجح. ثلاثة في اثنين ستة، واثنين في اثنين أربعة، وأربعة اثنى عشر سبعة. واضح من يا مشايخ؟ شيخ فارس تجيب على المسألة التالية. بقي مثال واحد. تلاحظون أننا بصراحة أسرفنا في الأمثلة، يعني زدنا في الأمثلة، ولكن حتى خلص يعني يكون هذا الباب متقنا إن شاء الله، ما يحتاج إلى مراجعة. هنا عندنا من يحدد الانكسارات؟ هنا؟ تفضل. إذا ما رأيت رفعت لمسجد تلقاها عربة باليمين. جد ثاني و هذه فيها انكسار ها؟ فيها انكسار العلاقة مباينة، فماذا نثبت؟ نثبت اثنين. و هنا ما العلاقة بين الأربعة والواحد؟ مباينة أيضا، فنثبت الأربعة. وهنا لا يوجد وهنا لا يوجد، صح؟ طيب ما العلاقة بين الأربعة واثنين؟ تداخل. فما الحكم؟ نأخذ الأكبر. ما هو؟ نأخذ الأربعة. نأخذ الأربعة. فتقول أربعة في ستة كم يكون؟ 24. وهكذا واحد في أربعة أربعة، أربعة ثلاثة في أربعة 12، واحد في أربعة أربعة. وبهذا صحت المسألة. طيب ماذا لو لم نصحح المسألة؟ ما الذي يحصل؟ ما يحصل الخير والبركة؟ ما يحصل شيء. نمر سهل إن شاء الله. يعني عمليا الخطب سهل ما دامت الأشياء التركات مما ينقسم. يعني إذا كانت ريالات ودنانير دولارات، إذا كانت أشياء تنقسم فالأمر سهل. الإشكال إذا كانت عقارات مثلا أو أشياء من هذا القبيل، فلأجل هذا أنت تحتاج التصحيح. لماذا؟ حتى تقلب التركة إلى شركة مساهمة، حتى تقلبها إلى شركة مساهمة، بحيث أن الورثة يعلم هذا أن له في هذا البيت 6 سهام، وهذا له 10 سهام، وهذا له 5، بس إلى هنا. والزوجات، زوجة لها مثلا 3 سهام، والزوجة الثانية 3، والزوجة الثالثة 3، تصحح حتى تعرف كل واحدة كم لها سهام. أقصد من هذا أن التصحيح أكثر ما يحتاج لي في قسمة التركات إذا كانت عقارات ونحوها مما لا ينقسم، وأيضا إذا كانت التركة عقارات وأشياء أخرى. إذا كانت تركات مليارية يعني أو مليونية كثيرة فهذه لست تحتاج، أما تركات الفقراء مثلنا فهذه لا تحتاج إن شاء الله. أقرأ شيء. ثم قال رحمه الله: فذاك جزء السهم فاحفظن وحده وحده ليت أن تضل عنه، وضربه في الأصل الذي تأصل، وأحسن الظن وما تحصل، واقسمه فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح. فهذه من الكتاب جمل يأتي على مثالهن العمل، من غير تطويل ولا احتساب، فاقنعك بما بين فهو كافي. أكيد. ثم قال رحمه الله: باب المناسقة. وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الكتاب واعرف سهمه، وجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم. وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوقت في هذا قد حكم، وانظر فإن وافقت السهام فخذ ديت وفقها تماما، واضربه أو جميعها في السابقة إن لم يكن بينهما موافقة، وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وقتها علانية، وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وقتها تمام. فهذه طريقة المناسقة، فرق بها رتبة فصل شامخة. أنا كنت قد تركت لكم أمثلة هذا الباب الذي نحن بصدده، باب المناسخات، ويعبر عنها المعاصرون عن هذا الباب وما بعده بتسميتهم المسائل المركبة. المسائل المركبة يعني عكس المسائل البسيطة غير المركبة. الأصل عندنا أنه إذا مات إنسان سوف تقسم تركته، سوف تقسم تركته. ماذا لو أنه مات إنسان وما قسمت التركة لأي ظرف كان؟ فما العمل؟ العمل هو ما ذكره هنا، قال: وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه، واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدمه. يريد في خلاصة هذا الكلام أن يقول لك قبل قليل عرفت إذا السهام انكسرت على الفريق، طيب سهام الورثة انكسرت على الفريق، فماذا لو أن سهام الوارث نفسه انكسرت على ورثته هو، بحيث أنه توفي إنسان مثل في هذا المثال مثلا، المثال أخذته من هنا من التقريب جيد، مثل ما في هذا المثال قال توفي صالح وخلف وزوجة، ماشي ولا توفي صالح وخلف زوجة وبنتين منها وأخا شقيقا، ثم توفيت إحدى البنتين عن زوج وابن وذلك قبل قسمة التركة، فما العمل؟ يريد أنك كيف تجعل الزوجة والابن هؤلاء، كيف تجعل الزوج والابن هؤلاء تجعلهم شركاء في التركة الأولى؟ كيف دخلوا في التركة الأولى؟ دخلوا بنصيب الأول، بنصيب مورثه. هل يحصل مثل هذا ولا ما يحصل؟ هذا يحصل، هذا يحصل. أحيانا إنسان يموت فيورث مزارع وعمائر وفنادق ومجموعة أشياء، فيكون واحد من ورثته، واحد من ورثته هذا الميت الأول له نصيب معلوم من تركته، بقي على نصيبه هذا على مدى مثلا 4-5-6 سنوات ثم مات، فالآن سوف تقسم التركة على ورثته، سوف تقسم التركة على ورثته. بعض الناس يقولون لا نريد أن ننفض، نريد الشركة تبقى على حالها، فما العمل؟ سوف تحتاج إلى هذه الصورة. وأحيانا يموت الميت الثاني قبل قسمة التركة أصلا، فيموت الأول وقبل أن تقسم تركته وقبل أن يسمى النصيب، مثل ما هنا قال ثم توفيت إحدى البنتين عن زوج وابن وذلك قبل قسمة التركة. هذه المسألة هي لون من التصحيح، لون من التصحيح، يعني هذا المناسقات ذكرت بعد باب التصحيح لأنه لون من التصحيح، لكنه لون خاص بشروط مخصوصة. فنريد أن نستعرض صورة هذا المثال. زوجة وبنتين وماذا؟ فقط؟ طيب هذه الآن المسألة الأولى كذا؟ نحن الآن في باب المناسقة، ماذا نعمل في المسألة الأولى؟ تجعل لها جدولا طويلا، وتقسم المسألة الأولى زوجة وبنتين وأخ شقيق، زوجة سمن بنتين ثلثان والأخ الشقيق الباقي، فالمسألة من كم تكون؟ من 24 ثمن ثلاثة في 8 24 ولا لا؟ الثمن ثلاثة والثلثان 16، الثلثان 16 صح ولا لا؟ ثلثان 24 ستة، يعني 24 لو قسمناها على ثلاثة كم يكون؟ 8 في 2 يكون 16، فيكون نصيب كل واحدة من البنتين 8، كم الباقي؟ 5، الباقي 5. هذه الآن المسألة الأولى، نقفل المسألة الأولى وننتهي منها. الآن انتهينا من المسألة الأولى، قسمنا المسألة الأولى، فماذا نعمل؟ قال لك ثم توفيت إحدى البنتين، واحدة من البنتين كذا. الآن نريد أن نزيد مسألة ثانية، توفيت عن كم وارث؟ عن زوج وابن، تزيد مسألة ثانية هكذا وتجعل علامة أمام، وتجعل علامة أمام البنت التي توفيت، توفيت فهذه مسألتها، فهذه مسألة ورثتها زوج وابن. زوج ولد. إذا ماذا عملنا؟ قسمنا المسألة الأولى مثل ما نقسم المسائل عادة كذا، ثم نظرنا إلى ورثة الثاني، ورثة الميت الثاني، فجعلنا علامة أمامه تاء يعني توفي قبل قسمة التركة، وزدنا الورثة في الأسفل، زدنا الورثة في الأسفل يعني جعلنا الورثة في الأسفل. تلاحظون لماذا سميت مركبة هذه؟ لهذا التركيب الذي نراه، لهذا التركيب. يعني الآن تركبت عندنا مسألتان والأصل مسألة واحدة، فماذا تعمل في المسألة الثانية؟ تقسم المسألة الثانية كما علمت. فالمعتاد زوج وابن، الزوج ماذا له؟ له الربع، والابن له الباقي، فكم يكون أصل مسألة؟ يكون أصل مسألة. ماشي شيء؟ يكون أصل مسألة أربعة، الربع كم؟ واحد، والباقي؟ الباقي ثلاثة. هذه مسألة الميت الثاني، هذه مسألة الميت الثاني. طيب ايش بقي عندنا؟ ما العمل؟ ألم نقل لكم هذا الباب هو لون من التصحيح، صح أو لا؟ مثل السابق تماما، لكن السابق كنا نقسم السهام على الفريق، أليس كذلك؟ فالآن كذلك نحن نقسم السهام على الفريق، لكن ما هو الفريق؟ الفريق بدلا أن يكون هنا رؤوسا محدودة صار مسألة جديدة، فهذا نصيبه من المسألة الأولى كم؟ ثمانية. نصيبه من المسألة الأولى ثمانية، وورثته كم نصيبه؟ كم عدد رؤوسهم؟ أربعة. عدد الرؤوس ليس عدد رؤوس حقيقي هنا، وإنما نقصد أصل المسألة. أصل المسألة، أصل مسألتهم كم؟ أربعة. وضعناها مكان عدد الرؤوس. نحن كنا نقسم السهام على عدد الرؤوس، صح أو لا؟ الآن نقسم السهام على أصل مسألتهم هم. على أصل مسألتهم هم. لماذا؟ لأن هي المسألة التي صحت منها. صحت منها مسألة، ثم نضبط نفس الطريقة التي مرت بنا قبل قليل، نفس الطريقة التي مرت بنا قبل قليل. النظر إلى عندك الكتاب انكسرت السهام على الرؤوس، فتنظر بكم نسبة في الأفقي؟ نسبتين، ما هما؟ المباينة والموافقة، صح أو لا؟ فتنظر بين الثمانية التي هي نصيبه من المسألة الأولى، وبين الأربعة التي هي أصل مسألة الميت الثاني، تنظر بينها بهاتين النسبتين الموافقة والمباينة. ثمانية وأربعة ما العلاقة بينهما؟ هاتين النسبتين موافقة. العلاقة بينهما ماذا؟ موافقة. كلاهما يقبل القسم على كم؟ على كم؟ على أربعة. يقبل القسم على اثنين صحيح، لكن كبر العدد الذي يقبلها القسم عليه حتى يصنع الناتج. طيب ها؟ لا، النظر الأفقي قلنا الذي هو بين السهام وعدد الرؤوس، ننظر بالنسبتين فقط، ننظر بالنسبتين فقط. طيب ثمانية تقسيم أربعة كم يكون؟ كم يكون؟ اثنان. فهذا ماذا يسمى؟ ماذا يسمى؟ وفق. يسمى وفق ماذا؟ وفق الثمانية، وفق الثمانية. وكذلك أربعة تقسيم أربعة كم يكون؟ واحد. فماذا يسمى الواحد هذا؟ ها؟ يسمى وفق الأربعة، يسمى وفق الأربعة. فماذا تعمل هنا؟ ما الخطوة التالية في كلام المصنف رحمه الله تعالى؟ قال واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم، وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم. حقيقة أنا هذه مسألة منقسمة، هذه مسألة منقسمة أصلا، منقسمة أصلا، يعني ليست بحاجة إلى التصحيح، ليست بحاجة إلى التصحيح. لماذا ليست بحاجة إلى التصحيح؟ هذا هذا كمين يا شيخ. أنا قد جهزت أمثلة لكن نسيتها. ثمان سهام تنقسم على أربع رؤوس ولا ما تنقسم؟ تنقسم عليها صح؟ فمعناها ثمانية هذه تقسم على الأربعة. فكم يكون ناتج؟ يكون الناتج اثنان. فيأخذ الزوج واحد في اثنين كم يكون؟ اثنين. ثلاثة في اثنين ستة وخلاص يدخلون المسألة. الله يهديك يا شيخ فارس. واحنا تعبانين وجالسين نرسم مسألة. طيب نحن نريد مسألة غير منقسمة حتى نبذل فيها جهودا صحيحة. طيب ها؟ كيف الزوجة تصبح أمها؟ قالوا منها؟ ذكر منها؟ إذا كان ذكر منها فلا بأس. تأكد. زوجة وبنتين منها. ما في إشكال. بنتين منها هنا تصبح أم. دعنا من تفاصيل هذه المسألة، نحن نريد الآن تصحيح. نريد الآن وفعلا إذا كانت زوجة منها هذه الزوجة تكون هنا أما، تكون الأم وكذلك المسألة تكون ها؟ أو الشقيقة. نعم إذا كانت نعم صحيح. نحن الآن نريد مسألة غير منقسمة، نريد مسألة غير منقسمة فهذا أفضل. والحقيقة سبط المارديني في شرحها على الرحبية ذكر مجموعة مسائل في غاية الحسن والترتيب. ها؟ إيش؟ نجعل ابنين. لا يكون الانكسار في داخل المسألة. لا نحن نريد انكسار من خارج المسألة. نريد انكسار من خارج المسألة. طيب ممكن أن نقول في هذه المسألة مثلا، إذا ما نريد نغير المسألة عندنا المسألة فرق والزوج وماذا؟ إشكال أنه أحيانا يحصل تداخل في الورثة أنفسهم، الورثة أنفسهم. فدعنا نقول أنها توفيت البنت عن أي ابنان وبنتان، تكون مسألة مباينة ممكن. نحن نريد لها موافقة من ستة. نعم ابنان وبنتان كم يكون أصل مثلا؟ كم يكون أصل مثلا عندنا؟ ابنان كم عدد الرؤوس؟ أربعة. وبنتان اثنان. فأصل مثلا كم يكون؟ أصل مثلا يكون ستة. أصل مثلا يكون ستة. طبعا مسألة ليست بهذه البساطة لأن الشيخ كتب فيها كتابة، لكن لو نقول ابنان من غيرها خلاص غض البصر عن مثال الشيخ رضي الله عنه. دعونا في كلام المصنف. عندنا زوجة توفي عن زوجة وبنتين من غيرها، بنتين من غير الزوجة وأخ شقيق، ثم توفيت إحدى البنتين عن ابن وبنت. وعمّا في المسألة، لو قلنا عمّا في المسألة أيضا فيكون هذه أخت شقيقة بالنسبة لها، صح أو لا؟ هذه أخت شقيقة بالنسبة لها. الأخت الشقيقة سوف تسقط عندنا في هذه المسألة، سوف تسقط عندنا في هذه المسألة، والمسألة سوف تكون من ستة. مسألة سوف تكون من ستة. هنا كم لهم؟ أربعة. وهنا؟ وهنا اثنان. طيب نمشي إلى الكلام الذي كنا قبل قليل ابتداءه. الثمانية هذا أول شيء، ولا الخطوة التي غفلنا عنها قبل قليل. الثمانية هل تقبل القسمة على الستة ولا ما تقبل؟ ما تقبل. إذن السهام عندنا غير منقسمة على المسألة، يعني في الكلام الذي مر بنا سابقا السهام غير منقسمة على الرؤوس. السهام غير منقسمة على الرؤوس. فما العمل؟ قلنا نثبت وفق الثمانية. كم وفق الثمانية؟ كلاهما يقبل القسمة على كم؟ على اثنين. على اثنين. فوفق الثمانية كم؟ أربعة. وفق الستة؟ ثلاثة. وفق الستة ثلاثة. وفق الستة ثلاثة. عندنا هنا في كلام المصنف قال وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم. الآن نحن نريد نرجعها إلى ماذا؟ إلى الوفق. نرجع الثمانية إلى وفقها والستة إلى وفقها. قال وانظر فإن وافقت السهامة فخذ ذي توفقها تماما واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة. طيب خلاصة ما يريد أن يعمله الآن، خلاصة ما يريد أن يعمله أن يضرب هذا الورق في هذا الورق. ثلاثة في أربعة وعشرين كم يكون؟ 72. فتجعلها هنا في الجامعة، الجامعة إيش؟ الإسلامية فتح الله. طيب عندنا الآن ما دام ضربناها في 24 معناها نضربها في جميع الأرقام التي هنا، في هذا الرقم وفي هذا وفي هذا أيضا. ثلاثة في ثلاثة كم يكون؟ تسعة. وثلاثة في ثمانية؟ 24. وثلاثة في خمسة؟ 25. الآن جعلنا الثلاثة جزء سهم للأربعة وعشرين، صح أو لا؟ جعلناها جزء سهم للأربعة وعشرين. ماذا يعمل بالخطوة الثانية؟ قال تعمل عكس هذا تماما. ما هو الذي عكس هذا؟ وفق الثمانية. وفق الثمانية في هذه الأرقام. أربعة في أربعة؟ 16. واثنين في أربعة؟ واثنين في أربعة. إذن ما الذي نعمله في حال عدم انقسام سهام الميت من المسألة الأولى على أصل مسألته؟ نقول ننظر بينهما، فإن كان بينهما مباينة أثبتنا كامل العددين، وإن كان بينهما موافقة أثبتنا وفق العددين. ثم ماذا نعمل؟ نضرب أصل المسألة الأولى وسهام أهل المسألة الأولى سوى الميت، سوى الميت الثاني، نضربها في وفق المسألة الثانية. ثم نعمل عكس هذا تماما، هذه في هذه. نأخذ مثال آخر حتى يتضح الكلام. Thank you. سطر موضوع اسمعوا هذه المسألة يا شباب، اسمعوا هذه المسألة. قال توفي محمد وخلف زوجة وبنتين منها، بنتين من هذه الزوجة وأخا شقيقا. شبيه بهذه المسألة؟ لا لا يتسمى ثلاثة شبيهة بها. شبيهة وثالث. قال ثم توفيت إحدى البنتين عن زوج وأبن. نفس المسألة، لكن نحن قبل قليل أصلنا الكلام على الأم، أصلنا الكلام على الأم. قال توفيت إحدى البنتين عن زوج وأبن، زوج وأبن. نحن قبل قليل إيش اللي اغفلناه من الكلام؟ قوله زوجة وبنتين منها. بنتين من من؟ من الزوج. إذا كان بنتين منها فمعناها هذه إذا توفيت عن من؟ عن زوجها وابنها. وعن من في المسألة؟ من هم الذين في المسألة؟ أمها وأختها الشقيقة. طيب، وكل العم الشقيق. لا والعم الشقيق. لو أردنا أن نقسم هذه المسألة الأولى زوجة وبنتين وأخ شقيق، من يقسم هذه المسألة؟ نعم، ثمن ثلثان وأخ شقيق الباقي. فاضل مثلا من كم؟ نفس المسألة اللي قبل قليل، ثمنها ثلاثة والثلثان ثمانية وثمانية ستة عشر والباقي خمسة. طيب، عندنا الآن هذه المسألة أم وأخت شقيقة وعم شقيق وزوج وابن. الفرع الوارد سوف يسقط الأخت الشقيقة وسوف يسقط العم أيضا، صح أو لا؟ طيب، فيبقى عندنا في المسألة من؟ أم والزوج ومن؟ وابن. الأم ماذا لها؟ سدس. والزوج؟ الزوج الربع. والابن؟ ربع وسدس. كم يكون أصل مسألة؟ ها؟ 12. يكون أصل مسألة 12. يكون أصل مسألة 12. سدسها؟ اثنان. ربعها؟ ثلاثة. اثنان وثلاثة؟ خمسة. والباقي؟ سبعة. بهذا تمت مسألة الميت الثاني. بهذا تمت مسألة الميت الثاني. أظن إلى هذا واضح ولا لا؟ أظن إلى هذا واضح. الآن ما الذي سوف نعمله هنا؟ الذي سوف نعمله هو الذي ذكرناه قبل قليل. قسم السهام سهامة من الأولى على ماذا؟ على مسألة. المسألة الآن مكان عدد الرؤوس قبل قليل، كان عدد الرؤوس قبل قليل. لاحظتم قبل قليل لما أنخلنا الكلام على الأم لما قلنا إنها من غيرها مشت المسألة. وهنا مع وجود الأم صارت المسألة عندنا من 12. الثمانية ما تقبل قسمة على 12، فما العلاقة بينهما؟ نمر بنسبتين، ما هما؟ موافقة ومباينة. ما العلاقة بينهما قلنا؟ موافقة. كلاهما يقبل على؟ أربعة. كلاهما يقبل على أربعة. 8 تقسيم 4؟ 2. 12 تقسيم 4؟ 3. هذان العددان ماذا يسميان؟ الوفق لكل عدد. الوضع لكل عدد. الخطوة التالية ما هي؟ من يجيب؟ من يكمل بناء على قبل قليل؟ ثلاثة نضربها. ها؟ أول شيء فاصل المسألة في الأربعة. نعم، نجعل وقف هذه المسألة جزء لسهم هذه المسألة. فنقول ثلاثة. ثلاثة في 24 كم يساوي؟ 72. هذه ماذا تسمى؟ الجامعة. الجامعة من دون تقييد، لا الإسلامية ولا طيب. فإذا ضربنا في أصل المسألة فإننا نضرب في السهام التي تحته، وهذه قاعدة دائمة، متى ما ضربنا في أصل مسألة فإننا نضرب في السهام، وهكذا تضرب. ثلاثة في ثلاثة ها؟ تسعة، تجعلها في الجامعة. هنا هذا الميت فلا نضرب في حقه شيء. ثلاثة في ثمانية 24، وفي خمسة 15. طيب يبقى عندنا خطوة واحدة، ما هي؟ من يكمل الخطوة التالية ما هي؟ نعم، هذا الرفق الميت. نعم، وقف سهام الميت نضربه على سهام، نضربه في سهام ورثته، في سهام ورثته. اثنين في اثنين أربعة. ها؟ أربعة. وثلاثة في اثنين ستة. وسبعة في اثنين أربعة. ها؟ أربعة. طيب لاحظوا أن الزوجة هنا، يعني هذه المرأة ورثت هنا باعتبار أنها زوجها، وهنا باعتبار أنها باعتبارها أما. طيب كذا خلاد ولا لا؟ طيب تسعة زائد أربعة كم يكون؟ ثلاثة. دائما إذا أردت أن تتأكد من المسألة، فاجمع السهام، فإن كانت مجموعها هو الجامعة فعملك صحيح، وإلا فعملك باطل. نسأل الله السلامة. تأكد اجمع، إذا كان المجموع عندنا 72 معنى المسألة صحيحة ولا فيها شيء؟ 72 معنى المسألة صحيحة. اكتبوا عندكم هذا المثال واجيبوا عنه. توفي انسان، عن بنت، وبنت ابن، وابن ابن، فلم تقسم التركة، حتى توفيت البنت وورثها زوجها وابنها فقط، ثلاث نقاط. يلا أجيب. يلا أنا هو الذي سنشرب شاهي وأنتم تجيبون. تبي شاهي ولا قهوة؟ تمام. جاوبت على. جبان. فارس. فارس صحيح. خطأ مني أنا لا من الكتاب لا من كذا. خلصت كل الكتاب حليت حصلها وشين بكتب كلمات هذا المعلم؟ لا هذا سلهاني. هذا كله تكتبه؟ إيه. ما شاء الله. لا إله إلا الله. كل هذا اليوم تكتب عنك ما؟ والله إنك ما تمسح. والله إنك ما تمسح. ترى ما فيني يمكن تدخل في الخلاصة كتاب. أخذ حرف هذا الشيء، ما خلنا حرف الياء أبد. عجيب. شفت دورت كله، الكتاب اللي قاعد حرف الياء. عجيب والله إنك ما أنت بسهل. تعال خذ مني. الصراحة جالس أفتكر. ممتاز مرة. انتهيت يا عمر؟ يلا ماني شوي بس جاوبون على مين واجب اللي عندي؟ أعطيهم واجب جاوبون الحين وبعدين أعطيهم واجب كلمت الشيخ محمد أنا هو اللي كلمني هو اللي قال بدنا نخلص ما أدري بقيت مش ما أدري عنه هذا بنشوف نحاول أننا في لحظة اليوم يفترض عندنا سهام فقط فنأخذ السهام والمناسبات لا حتى أنا استطعنا أنتهي الأسبوع القادم وبعدين يمدينا أنت كما رأيت يعني الآن معنا وقت الحمد لله هنا سترسل التمارين وهي تصفحات من نقل الحروف في التلغرام ويسجعون على الدخول في التلغرام والبقية الدروس والصوتية للجمع اليوم نحن سوف نعطيهم واجب هنا يعني جميل وسوف نستقوم زي أبشر وين تسجيل من يقوم يجيب على هذه؟ نريد واحد يقوم هنا في السبورة يكمل الكتابة كاملة واحد يجيب على المسألة الأولى ثم الثاني يجيب على الثانية ثم التتبع لو أخطأت خطأ يسيرا مباشرة يلا أكمل الخطوط واجبا نكمل الخط الى نفس الخط البنت ياخذ يقول المثل من اثنين ايوه البنت سوف تاخذ النصف وهؤلاء هؤلاء يشتركون في البعض يلا اصل المثل من كم من اثنين يلا اطلع اثنين ضع خط هنا نعم اوكي رقم يشتركان في الواحد ها طيب نعم اكمل هذه الواحد لا ينقسم الى ثلاثه الواحد ما ينقسم عندنا كم راس هنا ثلاث رؤوس اذا تضع هنا ثلاثه عدد رؤوس يقول العلاقة بين الثلاثة والواحد مباينة العلاقة بين الثلاثة والواحد مباينة ولا يوجد عندنا في خانة المراجع أو المثبتات إلا عدد واحد وهو الثلاثة فنأخذه ونضربه في أصل المسألة ضع فوق ثلاثة في اثنين ثلاثة في خمس اثنين يساوي الستة هذه ماذا تسمى؟ هذه ستة عجمية أو الإنجليزية ستة إسلامية. نريد ستة حقيقية. هذه. ستة هذه ماذا تسمى يا شباب؟ إسلامية يا كل. الستة ماذا؟ ها؟ الاثنان ماذا تسمى؟ أصل المسألة. والستة ماذا تسمى؟ مصح تسمى إيش؟ المصح يعني الذي هو الأفضل بعد ضربه في رقم آخر يسمونه المصح أيوه؟ واحد في ثلاثة ثلاثة واحد في ثلاثة أحسنت فتح الله عليك استريح استريح ما اسمك؟ حياك الله يا رب من الشخص الآخر يمكن؟ أنت ما شاء الله جبت كثيرا نريد واحد ما جاء من يكمل؟ تعال يا شيخ تعال اي تعال تفضل. الآن عندنا ما تتمة المسألة؟ قال ثم توفيت البنت عمالة عن زوج وابن. سم توفيت عن زوج وابن. شباب ما تفرطون في المسائل، ما تفرطون في المسائل. في المناسقات لابد أي ميت تضبط جدوله مباشرة، تضبط جدوله حتى ما تلتبس عليك المسألة، لأنه أحيانا يوجد ميت ثاني وثالث ورابع في مسألة واحدة وتصحيح وأشياء من هذا القبيل فتتداخل المسائل. وليجل هذا حاول أنها تكون مباشرة، تجعل له جدولا كاملا وتكتب أمام البنت إيش تا هي التي توفيت صح؟ فهذه مسألة. أقسم المسألة زوج وابن مثلا من كم؟ من أربعة. الزوج له واحد والابن له ثلاثة. فتح الله عليك سريع. من يقبل مثلا؟ من يقبل؟ ها من يقبل من هنا قريب؟ من في حضرة الشيخ؟ تعال أنت بعيد مسافة قصر يا شيخ. ها تفضل. الآن عندنا ماذا سوف تفعل؟ تقارن بين نصيب الميت من المسألة الأولى وبين وبين أصل مسألته. ثلاثة وأربعة ما العلاقة بينهما؟ مباينة. فماذا نعمل؟ نثبت كامل العددين، كامل العددين. الثلاثة كاملة موجودة والأربعة كاملة موجودة. أيوة ماذا نعمل؟ نضرب أربعة إلى في ستة. أربعة في ستة كم يكون؟ 24. طيب ثم ثم نحن الآن ضربنا صح ولا لا؟ ضربنا ماذا؟ هذه الأربعة ضربناها في ستة كذا، فيكون كم الناتج؟ 24. ما دام ضربنا في أصل المسألة فلا بد أن نضرب في السهام. فتح الله عليك جميل. واحد في أربعة أربعة، اثنان في أربعة ثمانية على الراجع كذا صح؟ راجع لا ليش راجع؟ ثم ماشي ثم نضرب هذه الثلاثة نعم على هذه الرؤوس. فتح الله عليك جميل. نضربها في هذا الرؤوس. ثلاثة في واحد ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعة. فتح الله نجمع اجمع تسعة زائد ثلاثة 12 وثمانية 20 واربعة 24. فتح الله عليك فتح الله عليك وعليكم أجمعين. أفتعين أفتعين قولوا أمين. طيب بقي عندنا أن ننبع على شيئين، أن ننبع على شيئين. الأول الواجب، لابد واجب حتى نتأكد من الفهم. هلك هالك عن بنت، لا خلاص هالك عن بنت وبنتا ابن وابنا ابن. فلم تقسم التركة حتى توفيت البنت عن زوج وابن، عن زوج وابن. إذا نعيد المسألة، هالك عن بنت وبنتا ابن وابنا ابن. فلم تقسم التركة حتى توفيت البنت عن زوج وابن. أريد أنبهكم على شيئين أيها الأكارم. الأول الأخوة يقولون في التليجرام أحيانا تنزل واجبات ولا تنبيهات ولا ينزل العرض، فمن أراد أن يتابع شيئا فإنه يلحق بالقناة التليجرام للجائزة. الأمر الثاني في كلام المصنف رحمه الله تعالى ذكر عندنا طريقة واحدة في حل المناسخات وهي هذه الطريقة. وسوف تجد أنك إذا فتحت أي كتاب في الفرائض ومن ذلك مثلا التحقيقات المرضية يقول لك يوجد ثلاث أحوال للمناسخات، الحال الأولى ويسميها ويفصل فيها والثانية والثالثة. الذي مشى عليه المصنف هي الحالة الثالثة، والحالة الثالثة صالحة أن تجيب بها على جميع الحالات. ولأن النظم مختصر قال ما يحتاج نحن ندخل كلا تفاصيل في الحالة الأولى والثانية، مدام طريقة واحدة تستطيع جميع المسائل تجيب بها فإنك تمشي على هذه الطريقة. واضح؟ فلو أشكل عليك شيء من هذا فتتنبه لهذا، أنه هو اكتفى بذكر الحالة الثالثة لأنها تستطيع أن تحل بها جميع الحالات. بقي الآن 4 دقائق أظن، أجعلها هدية لكم لوجه الله. وفقكم الله وسلم. الله عليكم.